شرد بهم من خلفهم وانتم لسمي وفبي في سحرهم في نحرهم لا تبقي للباطن في شرد بهم شرد بهم من خلفهم وتقضي للسيوف في سحرهم في نحرهم لا تبقي للباطن في دولة أو شعلة أو حتى أحلام سفيه دولة أو شعلة أو حتى أحلام سفيه قد صدق الأسد وزمجروا بها بل النظير قد درى عذابها قد صدق الأسد وزمجروا بها بل النظير قد درى عذابها حان لهم وعيدها فقدسنا اليوم لها فقدسنا اليوم لها فلله كتائب الثار تمحق عارا ولله غضبة الحق تقذف نارا فلله غضبة الحق تقذف نارا المجد ومن صغ الفخارا أنير ظلمة الليل وشتت سوادا وأد ساعة الصفر وهشم وعنادا أنير ظلمة الليل وشتت سوادا وأد ساعة الصفر وهشم وعنادا لما سقادة المجد ومن صغ الفخارا فلله كتائب الثار تمحق عارا ولله غضبة الحق تقذف نارا فلله كتائب الثار تمحق عارا ولله غضبة الحق تقذف نارا قد أدنى يقينا أقسم اليمينا لنا سوادة المجد ومنصب الفخار أياد اعتلت لربها تدعو تنادي تنادي رب السماء لسحق بالعادي أياد اعتلت لربها تدعو تنادي تنادي رب السماء بسحق بالعادي لما سقادة المجد ومن صغ الفخار ولله ولله غضبة الحق تقذف نارا فلله كتائب الثار تمحق عارا ولله غضبة الحق تقذف نارا قد أدنى يقينا أقسم اليمينا لما سقادة المجد ومن صغ الفخارا شرد بهم من خلفهم وتقضي للسيوف في سحرهم في نحرهم لا تبقي للباطل في دولة أو شعلة أو حتى أحلام سفيه دولة أو شعلة أو حتى أحلام سفيه